بسم الله الرحمن الرحيم. مركز شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي يقدم الشريط السادس للأناشيد الإسلامية. كل قلب مستهان يتوجع يا دخان المنبر المحروق يا لهب اعاصير الرمال من هنا نعلن انبان الجهاد من هنا من قلب الاولى الدولتين منطق القوه يجدي ليس الا تقرعوا ابوابنا بالايدين ذكراك يا خير الخلاق كلهم عادت وشاب فتاهم متمنون فكيف يرون وراح يعني حقهم الظالمين تصلون وروحوا فكيف يرون وراح يعني حقهم الظالمين تصلون السجن والمستودع والسالمين من البر حقوقه وعلاجك فالسجن والمستودع صدرهم كبر وفيهم غلظة وهم الرعاء الساقطون الخنع أم غسلنا يا رب من ملكية الحب فينا تزرع يا رب من ملكية الحب فينا تزرع تشكو البلاد مذلة وضرة والحاكمون عن الأذى لم يضيعوا أطماعهم لا تنتهي رؤوسهم لا تعصي وضميرهم لا يخشع أطماعهم لا تنتهي رؤوسهم لا تعصي وضميرهم لا يخشع كانت بأديان العمى تتلقى نشرت لواء المجد فوق سمائها وضت إلى عليائها تتسرع تسير في درب الحياة بخورة تزهك إلى الخلود وتبدو تسير في درب الحياة رجعنا لهذا الزمان الحزين كما الحياة لبعض الرمي رجعنا لهذا الزمان الحزين كما الحياة لبعض الرمي ومن عزمنا تستغل كبرياء فوس الشموخ وسر الإباء وليس غناء الطيور سوى صدى صوت العبقري الرفيع رجعنا توحد آمالنا دربنا وتزكي جراحاتنا عزمنا توحد آمالنا دربنا وتزكي جراحاتنا عزمنا نسلم أرواحنا لله ونرضى بحكم الحكيم الرحيم فطوبى لكم بالخلود الجميل مع الله والمصطفى والنعيم رجعنا جعنا كظهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم رجعنا جعنا كظهر النسيم ملائكة من خلال الغيوم نذر الضياء على العالمين دعاة الهدى سيرات الكريم نسير رباة بأرض الشقاء وأرواحنا في أعالي السماء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رضيت بها وهل أرضى سواها وعشت لها يظللني حماها رضيت بها وهل أرضى سواها وعشت لها يظللني حماها لقيت بها السعادة في حياتي ورمت بها الجنان ومن بناها لقيت بها السعادة في حياتي ورمت بها الجنان ومن بناها رضيت بها السعادة في حياتي ورمت بها الجنان ومن بناها وهل أرضى سواها وعشت لها يظلني حماها. لقيت بأسالة في حياتي رمت بها الجنان ومن بناها. رمز العزة والأمل الذي يلاعب خواطر المؤمنين في كل مكان صيحة ومعتصما بل وإسلاما ستنبعث قوية مجلجلة ملء أفواههم ظلموا وشردوا وعذبوا ويؤتموا يرد بها ما لهم من حقوق ضاعت وأرض سلبت ونفوس مزهقت وليرفعوا بها جباها قد ذلت ويبعث فيها من روح الله روحا لن يعود. والله حياة خلق نور هادية لو أنهم تبعوا السراج النيرة. ويحيي المشاعر بالسادر ويحيي المشاعر بالسادر أبي نحن رغم القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر أبي نحن رغم القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر أخي أنت دار وأن الحياة بذل تطيب لدى الكافر وعند العبيد الذي ينتظر قتات الموائد من غادري قتات الموائد من غادري أخينا حرام القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر أخينا حرام القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر وتاب الهوى نفوس الرجال وتاب خبز صحبة الماكر وكيف يعيش كبار القلوب مع الساقط الناقص العاهد مع الساقط الناقص العاهد أخينا نحن رغم القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر أخينا نحن رغم القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر أخيرا صفت راية الدارين ودار الزمان على الفاجر ودار الظلام الكيف الرهيب وأشرقت الشمس للناظر وأشرقت الشمس للناظر أخيرا احترام القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر أخيرا احترام القيود انتقال فنمضي مع الموت بالظافر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر أخي نحن رغم القيود الثقال سنمضي مع الموت بالظافر أخي نحن رغم القيود الثقال سنمضي مع الموت بالظافر ونمشي بروح الكتاب المنير نضيف الطريق إلى الغابر نضيف الطريق إلى الغابر لا لن ينام المسلمون على وعود الغادرين أبدا ولن نبقى هناك بكل واد تائهين سنعود للقدس الحليبة حيث يرتفع الجبين وندك بالإيمان أوكار الطغاة الغاصبين وستشهدين هناك يا جموع المؤمنين التائهين يقودهم للنصر أبطال ودين لا تكونوا غافلين لا تكونوا نائمين قوموا فالشعب وتبين يا شباب المسلمين يا شباب الحق يبدو واستعدوا للقاء إنكم حب الأخوة والمحبة والوفاء لا تكونوا غافلين لا تكونوا نائمين قوموا فالشعب وتبين يا شباب المسلمين لا تكونوا غافلين لا تكونوا نائمين أيها الناس أجيبوا دعوة الحق المبين إنها دعوة إيمان برب العالمين تملأ الألباب تبكي فيه أنوار اليقين تملأ الألباب تبكي فيه أنوار اليقين شرعت ما يثبت الإنسان في دنيا ودين يا شباب الحق يبكوا واستعدوا للقاء إنكم رمز الأبوة والمحبة والوفاء لا تكونوا غافلين لا تكونوا نائمين قوموا فالشعب تبكي يا شباب المسلمين لا تكونوا أطلقت فيه ضوء الخير وروح الطامح ثم كانت خير ظل آمن للمتعب هي شرع الله جل الله والحبل المتين هي شرع الله جل الله والحبل المتين لم تنزل أيها الناس لغم غافلين يا شباب وما لأجل الداعي وحسن التلا وحسن التلا إلى المسلمين نزف النداء لأجل الداعي وحسن التلا وحسن التلا وكونوا الدعاة تباة الخلوب وسيروا هداة بغير انشقاق وكونوا الدعاة تباة الخلوب وسيروا هداة بغير انشقاق فلا تتركوها لأهل النفاق يضيء ثناكم بهذه البلاد فلا تتركوها لأهل النفاق تسير الجنود لنشر الهدى وطرد الفساد بروح الوفاق تسير الجنود لنشر الهدى وطرد الفساد بروح الوفاق بأيدينا رفعنا للحائرين منائر الأمن والإيمان وأعلينا للحضارة أمجادا رفيعة تقاصرت دون بلوغها الأمم وكنا أئمة الركب قرونا نحن المسلمين أم رفعنا للمعالي قربا وتللنا كما بانا للمعالي طلبا وتللنا للعالي رفت فوق السهار آياتنا وسمت عالية غاياتنا وسفر فارسة نياتنا عندنا الحق بعيد وقريب وسفر فارسة نياتنا عندنا الحق بعيد وقريب كفانا للمعالي لم نرى الذل ولم نرضى به نحن لا ننفذ من طلابه لم نرى الذل ولم نرضى به ولقد عشنا بذكر النبي فمن المجد لنا وفى نصيب ولقد عشنا بذكر النبي ومن العلياء أسمى منصبي كما فعل المعالي قلوبا رضانا العز ممن سلفا نشأنا بين أحضان وفا قد رضانا العز ممن سلفا ونشأنا بين أحضان وفا نحن أحفاد أمات الشرفا ذكرهم يالو وأحلوها يطيب نحن أحفاد أمات الشرفا ومن الأجداد أخلاق الصبي كم رفعنا لمالي قلوبا وسللنا لعادي قلوبا كم رفعنا رفعنا للمعالي طلبا وتللنا للعادي قطبا كم رفعنا للمعالي طلبا وتللنا للعادي قطبا نحن رمز الفقر عنوان الإباء سائل الدار أنها فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا طريق الخلود فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا معلما في طريق الخلود إليك سننهض يوما قريبا وتزحف بالحق منا الحشود إليك سننهض يوما قريبا وتزحف بالحق منا الحشود أليس من القادة الفاتحين الصادقون هم الصفوة الراكعون السجود هم المؤمنون هم الصادقون هم الصفوة الراكعون السجود وهم قدر الله يوم النزال إذا وقعوا بالدماء العهود سلالة مجد عريق تلي يا مدرج الأنبياء في الجوانح نور السماء وروح أسامة وابن الوليد سرى في الجوانح نور السماء وروح أسامة وابن الوليد كأني بهم قد أجاب النداء وطاروا شهيدا وراء الشهيد وأشرق فجر المنى والفتوح سألت البضاعة الفطاح سألت الرياح فقالت للقانعين العبيد سألت الفطاح سألت الرياح فقالت للقانعين العبيد سل الراكضين وراء السراب وفي كل شبر لديهم شريط لأهوائهم جندوا كل شيء سكارى وما إقبتهم ضموب وطاب لهم في الهوان القعود سكارى وما إقبتهم ضموب وطاب لهم في الهوان القعود وما همهم أننا أمة يطول عليها البغاة اليهود وأن ربوع الحماة استباح فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا معلما في طريق الخلود فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا معلما في طريق الخلود إليك سننهض يوما قريبا وتزحف بالحق منا الحشود أليسوا من القادة الكافحين. تلك حقيقة تشهدها أعيننا وتزخر بها قلوبنا وتلهج بها ألسنتنا النصر لنا والعزة للمؤمنين. فجرنا حتما يليل نشهد التاريخ كنا عزمنا لا لن يليل نخبر الطاغوت عنا فجرنا حتما يليل النصر لنا لا لغيرنا النصر لنا لا لغيرنا النصر لنا من هو المنتصر النصر لنا لا لغيرنا النصر لنا لا لغيرنا النصر لنا والله لو خذت فينا هذا البحر لخذناه معا ما تخلف منا رجل واحد بمثل هذه العزيمة كان يحيى الصحابة الأجلاء فذلت له أعناق فارس والروم وملك الدنيا بدعوة واحدة دعوة للفلاح دعوة للفلاح بساق الصباح دعوة للفلاح بساق الصباح ونداء الكفاح الربا والبطاح عند زاح الجنود ونداء الكفاح الربا والبطاح عند زاح الجنود واشربوا العلقما ونرى المسلما فوقهم الوجود واشربوا العلقما ونرى المسلما فوقهم الوجود واشربوا العلقما ونرى المسلما فوقهم الوجود واشربوا العلقما ونرى المسلما فوقهم الوجود واشربوا العلقما ونرى المسلما واشربوا العلقما اقتحام الصعاب والمنايا العذاب اقتحام الصعاب والمنايا العذاب عيشنا مستقى في ظلال الكتاب في جنان الخلود عيشنا مستقى في ظلال الكتاب في جنان الخلود عيشنا مستقى في ظلال الكتاب في جنان الخلود عيشنا مستقى في ظلال الكتاب في جنان الخلود عيشنا مستقى في ظلال الكتاب عيشنا مستقى في ظلال زلزلوا يا رباط ما قامت طغات زلزلوا يا رباط ما قامت طغات واسجدي يا جبال في رحاب الإله تحاق السجود واسجدي يا جبال في رحاب الإله تحاق السجود واسجدي يا جبال في رحاب الإله تحاق السجود واسجدي يا جبال في رحاب الإله تحاق السجود واسجدي يا جبال في رحاب الإله واسجدي يا جبال في رحاب الإله كلنا نبتدي دعوة سجدي كلنا نبتدي دعوة سجدي كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل البنود كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل البنود كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل البنود كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل البنود كي نرى في غدي راية المسجد كي نرى في غدي راية دعوة للفلاح من بساق الصباح دعوة للفلاح من بساق الصباح ونداء الكفاح الربا والبطاح عند زاح الجنود ونداء الكفاح الربا والبطاح عند زاح الجنود وتزنوا وتغلقوا إلى عزمتنا بالطغاة وتزنوا عهد بالقران ولن يهينا ولو تخاطب الملول ونشيد الله اكبر في السجود ولن يهينا ولو تخاطب الملول ونشيد الله اكبر في السجود ولن يهينا ولو تخاطب الملول فنشيده الله اكبر في السجود وفي طريق الحق ماض لا يلين بيمينه القرآن والنور المبين في الليل في طول التواجد حنين يرجو الإله رعوته للخالدين والصوت يضربه ويسقيه السجود ويظل يدعو يا إلهي يا معين تنزلوا وتنزلوا رسالة يا للعزى فتعذبوا وتضربوا وتكبروا له الشفاء أنه الأسد الشديد أم أنكم كبلتموه مثل القيود أو تطمعون أن يلين أو يحيد حتى ولو جاء المحاضر والشهود والنار والمال المسخر والحديد سيظل يصبر وهو في سر الجدود بثباتهم وصمودهم كل الصمود فتسجلوا وتحرموا حتى التفكر يا قصار اصبر على طرف العذاب تتدول اطياف تغدت من سراب وتدول اطياف الأثنة والإراب ستدول في شمس الخليعة والصبا وسترعوي عرق منارة الثياب وسيسقط ذهوب الجليد وذو العقاب وسيهلك طاغوت في شر المار فانزلوا وتحرموا فقد تمتع للحياة حق ما ضل يلين بيمينه القرآن والنور المبين هو ليلينا ولو تخاطب المنون فنشهده الله أكبر في السجون وفي طريق الحق ما ضل يلين بيمينه القرآن والنور المبين هو ليلينا ولو تخاطب المنون فنشهده الإخوة المسلمين الذين يخوضون معارك التحرير ضد الغزاة والمستعمرين نزف لكم في أفغانستان وفي سوريا وفي كل مكان من بلاد الإسلام هذه التحية يا شاشة متوحجة وإلى نصر مؤزر إن شاء الله. الدنيا والبنون في بصدقهم وصبرهم طهطوا ما الملوك بصدقهم وصبرهم طهطوا ما الملوك فلتشهد الديد لهم أفعالهم في تبوك أفعالهم في تبوك فلتشهد الديد لهم أفعالهم في تبوك أفعالهم في تبوك سائرون شبابنا شبابنا للقياد سائرون شبابنا شبابنا للبداية شبابنا شبابنا للقياد سائرون شبابنا شبابنا للبداية عبيرا في أنوثهم غبار خيل المعركة عبيرا في أنوثهم تثني جيوشا مشركة تسيل ضع صدورهم تشيل الله صدورهم تثني جيوشا مشركة تسيل ضع صدورهم تشيل الله صدورهم سائرون شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا شبابنا للقلاع عازمون شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا شبابنا للقلاع عازمون لا يغفر في طريقهم حب الدنيا والبنون جنود جيش العسرة في نهضة للعلا جنود جيش العسرة في نهضة للعلا لم يقعدوا عن نصرة ذاقوا الأسى والبلال ذاقوا الأسى والبلال لم يقعدوا عن نصرة ذاقوا الأسى والبلال ذاقوا الأسى والبلال سائرون شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا شبابنا للجهاد شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا شبابنا للفداء عازمون لا يغفر في طريقهم حب الدنيا والبنون حب الدنيا والبنون لا يغفر في طريقهم حب الدنيا والبنون حب الدنيا والبنون عزيمة لا تهتني وبأسهم لا يهون عزيمة لا تهتني وبأسهم لا يهون يا رب عجل أمرهم فإنهم قادمون فإنهم قادمون يا رب عجل أمرهم فإنهم قادمون فإنهم قادمون سائرون شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا شبابنا للبداية عازمون شبابنا شبابنا للجهاد سائرون شبابنا